بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في توريث الخنث المشكل والإرث معه خلاف العلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتيه مع التوجيه. المؤلف رحمه الله تعالى: خلاف العلماء في كيفية توريثه، من هو الخنث المشكل، وتوريث من معه في حالتيه مع التوجيه. في حالتيه، حالة رجاء بيان حاله وحالة عدم بيان حاله، هي الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى رجاء بيان حال المشكل، وتقدم لنا أن الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما، فيحتمل أن يكون ذكر ويحتمل أن يكون أنثى. وهذا الخنثى له حالتان: حالة يرجى بيان حاله، يكون صغير ما تبين أمره، يؤمل أنه يتبين حاله بماذا؟ بنبات شعر لحيته، ببوله من آلة الذكر دون آلة الأنثى، بتفلك ثدييه فيكون أنثى، بحيضه فيكون أنثى، وهكذا من علامات الذكورة أو علامات الأنوثة. فإذا كان يرجى بيان حاله فيعامل هو ومن معه بالأضر، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، فإن تبين ذكر أخذ نصيب ذكر ورد الباقي على مستحقيه، وإن تبين أنثى أخذ نصيب أنثى ورد الباقي على مستحقيه. وإذا قسم المال قبل تبين حاله مع أمل أن يرجى يتبين حاله، فما كما تقدم يعامل هو ومن معه بالأضر احتياطا، ويوقف الباقي حتى لا يعطى المال لغير مستحقه، فيوقف الباقي محفوظا حسب، ثم يقسم المال حسب بيان حاله. نعم. أولا، في الحالة الأولى يوقف أمره وينتظر اتضاحه إن أمكن، فإن احتيج إلى قسم الميراث قسم وروعي الاحتياط. يعني قد يقول بعض الورثة مثلا: إلى متى ننتظر؟ نريد ما قسم الله لنا نستفيد منه. قد يحتاج إلى 10 سنوات، 15 سنة، سنوات ما نصبر، نحن في حاجة إلى ما قسم الله لنا من الميراث فننتفع به ونستفيد منه. توقفونه لماذا؟ نقول: لا بأس نقسم، لكن نعامل الجميع بالأضر احتياطا، ما نضرهم نحن ولا نريد ضررهم، لكن اللي محتمل أن يأخذ 10% ومحتمل أن يأخذ 50% نعطيه 10% احتياطا ينتفع بما بهذا، والباقي محفوظ، إن تبين أنه مستحق وأعطيناه، وإن تبين أنه يستحق غيره فلا فائدة من كون نعطيه إياه ثم نستلحقه منه نأخذه، يكون المال محفوظ لدينا، ونعامل الطرفين بالأضر. الخنث المشكل كذلك، إذا كان محتمل يأخذ 50% أو محتمل يأخذ 20%، نعطيه 20% ونحفظ الباقي، ما نعطيه نصيبه كل ما يحتمل أن يأخذه احتياطا، وهذا حسن بالشريعة. يعني كونك تقسم المال ولا يبقى بيدك شيء ربما يفرط به الآخرون، فإذا احتجت، هذا عنده 5000 وهذا عنده 10000، قال ما عندي شيء، فيضيع حق المستحقين، فيكون محفوظا في عند الحاكم الشرعي أو عند وكيل الورثة أو عند من لا يضيعه، حتى لا نضيع حق وارث. هذا من باب حفظ مال المسلم أيا كان، خنثى أو أنثى أو ذكر. نعم. وذلك أن الخنث المشكل لا يخرج عن إحدى حالتين، إما ذكوره وإما أنوثه، وله في هاتين الحالتين خمس حالات. وذلك أن الخنث المشكل لا يخرج عن إحدى حالتين، إما ذكوره أو أنوثه، ما في غيرها، إما يتبين أنه ذكر أو يتبين أنه أنثى. فإن تبين أنه ذكر أخذ نصيب ذكر، وإن تبين أنه أنثى أخذ نصيب أنثى، والمال بين أيدينا نرده على مستحقه. نعم. الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى. في هاتين الحالتين خمس حالات في ناحية الميراث، خمس حالات في ميراث الخنثى المشكل. إما أن يرث بالأنوثية والذكورية سواء، فهذا ما نؤخر شيء، نعطيه نصيبه كامل ونعطي الورثة نصيبهم كذلك إذا كان ما يختلف. أحيانا يرث بالذكورية دون الأنوثية، أحيانا يرث بالأنوثية دون الذكورية، أحيانا يرث بهما لكن بالذكورية أكثر، وأحيانا يرث بهما لكن بالأنوثية أكثر، وأحيانا يتساويان، ما يخرج عن خمس حالات. ما موقفنا من هذه؟ نعم. الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى. أن يرث بكونه ذكر أو كونه أنثى سواء، ما يختلف. كيف يكون هذا؟ وضح رحمه الله بالمثال، أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء، كمسألة هلك فيها هالك عن أبوين، أب وأم وبنت وولد ابن خنثى، هذه يستوي نصيبه سواء كان ذكر أو كان أنثى، ما يختلف. عن أبوين لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، وعن بنت، البنت لها النصف، نصف وسدسان، كم يبقى عندنا؟ يبقى سدس واحد. إن كان ذكر أخذه تعصيبا، وإن كان أنثى أخذه تكملة الثلثين مع البنت، فنصيبه هو هو. هل نؤخر شيء من الميراث؟ لا، هذه الحالة لأن نصيبه ذكر سدس تعصيبا، الباقي تعصيبا وهو سدس، نصيب أنثى السدس تكملة الثلثين مع البنت، فميراثه بالذكورية والأنوثية سواء. هنا نقسم المسألة ولا نؤخر شيء. نعم. الثانية، ولد ابن، انتبه، ولد ابن، ما هو ولد للميت، لو هو ولد شارك البنت اقتربت تغيرت المسألة، لكن ولد ابن، أبوه مات قبل في حياة أبيه ووجد هذا الولد ولد ابن، فولد الابن يكون عبارة كأنه ابن ابن أو بنت ابن. نعم. الثانية، أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة كبنت وولد ابن خنثى. نعم. الحالة الثانية من الحالات الخمس، أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة. يرث سواء كان ذكر أو أنثى، لكن بتقدير كونه ذكر أكثر، تقدير كونه أنثى أقل. ماذا نعطيه في هذه الحال؟ نعطيه نصيب أنثى لأنه هو الأقل، ولا نعطيه أكثر منه. الثانية، أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة، ومثل رحمه الله بقوله كبنت وولد ابن خنثى. غير المسألة الأولى، هذه هالك عن بنت وولد ابن خنثى، إن كان ذكر أخذ الباقي لأنه ولد ابن، ابن ابن عبارة، البنت تأخذ النصف فرضا، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا وهو النصف. إن كان أنثى فتأخذ البنت النصف ثلاثة من ستة، وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر. هو يرث هذا الخنثى سواء كان ذكر أو أنثى، فإن كان ذكر أخذ النصف، وإن كان أنثى أخذ السدس، فماذا نعطيه؟ نعطيه السدس ونحفظ السدسين الثلث، إن تبين أنه ذكر أعطيناه إياه، وإن تبين أنه أنثى فقد أخذ نصيبه، والباقي الثلث يعطى لأولى رجل ذكر. نعم. ثالثة، أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من إرثه بتقدير الذكورة كزوج وأم وولد أب خنثى. الحال الثالثة أن يرث في الحالتين، في حالة الذكورة والأنوثة، لكن بتقدير الأنوثة أكثر من عرسه بتقدير الذكورة. هل يتصور؟ نعم، كونه أنثى يرث أكثر، كونه ذكر يرث لكن أقل. ما مثاله حتى يتضح في المثال؟ قال رحمه الله: كزوج وأم وولد أب خنثى. كزوج وأم لا إشكال فيهم، وولد أب، قال ولد أب يعني أخ لأب أو أخت لأب، خنثى. فإن كان أخت لأب فماذا تأخذ؟ تأخذ النصف عائل. كزوج وأم وولد أب خنثى، أخت لأب الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والزوج له النصف. تعود المسألة إلى ثمانية، لهن نصف ونصف وثلث اثنان، ستة واثنان ثمانية، تعود المسألة إلى ثمانية. فميراث هذه بكونها أنثى أكثر. إذا لو كان ذكر يرث، لكن ماذا يرث؟ نعطي الأم الثلث والزوج النصف، ويبقى سدس للأخ لأب تعصيبا، أخ لأب مع زوج وأم يكون له الباقي وهو سدس، ما يبقى في المسألة إلا سدس. فلو كان أخت لأب لفرض لها النصف فرض، لأنها من أصحاب النصف. نعم. الرابعة أن يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى. الحال الرابعة أن يرث هذا الخنثى إن كان ذكر، ولا يرث إن كان أنثى. كيف يكون ذلك؟ لو إن كان ذكر ورث تعصيبا، وإن كان أنثى ما يرث. مثل رحمه الله بقوله: كولد أخ خنثى، يعني ولد أخ. إذا كان ابن أخ يرث المال كله، هلك هالك عن ابن أخ يأخذ المال كله تعصيبا، هلك هالك عن بنت أخ ما تأخذ شيء. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، والبنت بنت الأخ من ذوي الأرحام ليس لها فرض ولا تعصيب، ولا يعصبها أخوها. هذه الحالة الرابعة، يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه أنثى. نعم. الخامسة أن يرث بتقدير الأنوثة فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. أن يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر. إن تبين أنه ذكر نقول له مع السلامة، ما لك شيء. المسألة فيها زوج وأخت شقيقة، زوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، وأنت أحسن الله عزاك ويكفيك هذا. إذا كان أخت لأب، أخت لأب، الزوج نعطيه النصف والأخت الشقيقة نعطيها النصف، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تفرض لها فرض السدس تكملة الثلثين، فتعود المسألة إلى سبعة، إلى سبعة، نصف ثلاثة ونصف ثلاثة وسبع سدس للأخت لأب. هذه حالات الخنثى المشكل، ما تزيد عن هذه الحالات. إما أن يكون نصيبه متساوي ذكر ولا أنثى، أو يكون نصيبه بالذكورية أكثر، أو يكون نصيبه بالأنوثية أكثر، أو يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه أنثى، أو يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر. هذا ميراث حالات الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، فيعامل هو وشركاؤه في الميراث بالأضر احتياطا، ويحفظ المال الباقي حتى يتبين من يأخذه. نعم. وللوارث معه في هاتين الحالتين ثلاث حالات. وللوارث معه يعني شركاؤه في الميراث لهم ثلاث حالات، ثلاث حالات ما تزيد، وهي: من يرث في حال ذكوريته وأنوثيته على حد سواء. يرث في حال ذكورية هذا الولد وأنوثيته على حد سواء، على حد سواء. هذه حالة يكون مثلا سواء كان ذكر أو أنثى ميراثه واحد، مثلا هالك عن مسألة فيها أم وولد خنثى مشكل، للأم السدس ما يختلف لوجود الفرع الوارث، والخنثى المشكل إن كان ذكرا أخذ الباقي، وإن كان أنثى أخذ نصيبه هو النصف والباقي لأولى رجل ذكر، والأم نصيبه ما يتغير، وللوارث معه في هاتين الحالتين ثلاث حالات، من يرث في حال ذكورية وأنوثية على حد سواء. نعم، من يرث في حال ذكوريته وأنوثيته. ومثل المسألة الأولى من معه ما يختلف ميراثهم سواء كان ذكر أو أنثى. إذا قلنا مثلا هالك عن أبوين وبنت وولد ابن خنثى، الشركاء في الميراث ما يختلف نصيبهم، ما يختلف، الأب له السدس والأم له السدس والأخت البنت لها النصف، ما يختلف. يعني تأتي بالمثال الأول يصلح لهذه الحالة. نعم، من يرث في حال ذكوريته وأنوثيته متفاضلا. يرث في حال ذكوريته وأنوثيته متفاضلا، يعني في حال الذكورة أكثر أو في حال الأنوثة أكثر، ماذا نعطيه؟ نعطيه الأقل احتياطا. من يرث في حال دون حال من تلك الحالتين. يرث في حال دون حال من تلك الحالتين، يعني يرث إذا كان ذكر الخنثى المشكل يرث اللي هو المشترك في الميراث، ولا يرث إذا كان أنثى، أو العكس يرث كونه أنثى ولا يرث كونه بكونه ذكر. نعم، إذا كان كذلك فإن كان الخنثى المشكل لا يختلف إرثه في حال تقدير ذكورته. هذا تفريع للوارث معه، الوارث معه. نعم، إذا كان كذلك فإن كان الخنثى المشكل لا يختلف إرثه في حال تقدير ذكورته عن إرثه في حال تقدير أنوثته، فإنه يعطى نصيبه كاملا عند الجميع. يعطى نصيبه كاملا عند الجميع، يعني الأب يعطى السدس عند الجميع سواء كان الخنثى مشكل ولد ذكر ولا أنثى، كل واحد ما يختلف نصيبه. الأم تعطى نصيبه، البنت تعطى نصيبه، ما يختلف، ما يحفظ شيء، ولسنا في حاجة إلى حفظ شيء، سواء لأنه إن تبين أنه ذكر أخذ السدس تعصيبا، إن تبين أنه أنثى أخذ السدس فرضا، وليس له زائد، والورثة شركاء في الميراث لا يتأثرون في ذكوريته أو أنوثيته. وكذلك من معه من الورثة إذا كان نصيبه في الحالتين لا يختلف، وإن كان يختلف إرث الخنثى بحسب التقديرين، فللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتي رجاء اتضاحه وعدم رجاء اتضاحه، لهم في ذلك أربعة مذاهب. وإن كان يختلف إرث الخنثى بحسب التقديرين، فالعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتي رجاء اتضاح حاله وعدم رجاء اتضاح حالهم، في ذلك أربعة مذاهب. للإمام أبي حنيفة مذهب رحمه الله، للإمام مالك رحمه الله، للإمام الشافعي رحمه الله، للإمام أحمد رحمهم الله جميعا، لكل قول. فالإمام مالك يختلف عن مذهب الإمام أبي حنيفة، والشافعي يختلف عن مذهبيهما، والإمام أحمد يختلف عن مذهبيهما، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله واحدا بعد الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد بدأ المؤلف رحمه الله في بيان مذاهبهم حسب الأقدمية، حسب السن، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد رحمة الله عليهم. والإمام مالك متقدم على الإمام أبي حنيفة متقدم على الإمام مالك، والإمام مالك شيخ للإمام الشافعي، والإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعاً.